الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان الا على الظالمين والحمد لله ولي المتقين اسال الله سبحانه وتعالى ان يظلنا بظله يوم لا ظل الا ظل عرشه واصلي واسلم وابارك على سيدنا محمد اشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. نبدأ الحلقة كده أخوات على بركة الله سبحانه وتعالى ونتبرأ بحولنا من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته ونبدأ كده بدقيقة كده كل واحدة مع نفسها تدعو وتستغفر فالدعاء في حلقة العلم المستجاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تدع في هذا الجمع ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربة الا كشفتها. انت ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا. نسألك اللهم برحمتك وبفضلك ان تزيدنا علما. ما زلنا اخواتي الحبيبات في سورة النساء. النهارده ان شاء الله هنبدا في صفحه 96 واستغفر الله. وطبعا احنا هنكمل تاني من الايه اللي قبلها. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اعاك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقلنا المره اللي فاتت ان الايه دي جت بعد الكلام عن صلاه الخوف والاعداد للحرب وكيفيه الصلاه اثناء الحرب وكل الكلام دوت، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مش معنى ان دول كفار ان احنا ايه نيجي عليهم، مش معنى ان في واحد كافر عمل ما عملش حاجه وواحد مسلم هو اللي عملها نبرئ المسلم ونتهم الكافر، تمام كده؟ فدي كلها وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم ولامته من بعده، ان ما ينفعش ولا تكن للخائنين خصيما، اي لا تكن لهم مدافعا، لا تكن لهم نصيرا، لا تكن لهم يعني ايه حتى يخرجك من الورطه علشان ايه هو عايز يبقى للخائنين خصيما، لا. وده طبعا القول لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب اولى ان احنا ناخذ بهذا في حياتنا. واستغفر الله والقول ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في قول واستغفر الله حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل معصيه صلوات الله ربي وسلامه عليه، ولكن يعني في علماء قال لك ده زي قول كده واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات، يعني ايه؟ يستغفر للامه كلها. خلاص كده؟ وفي قول ان اي عباده كبيره تنتهي لازم يبقى بعدها ايه؟ استغفار. يعني حتى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. ليه؟ لان انتهت رساله النبي صلى الله عليه وسلم. صح كده؟ مش الايه السوره دي اللي هي كانت نعي النبي صلى الله عليه وسلم سوره النصر. طيب فهو علشان انهى رسالته صلوات ربي عليه وسلامه فالله سبحانه وتعالى بيقول له استغفر ربنا سبحانه وتعالى. لذلك بعد دبر كل صلاه مامورين ان احنا نستغفر. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله، يبقى بعد الحج ايه؟ بنستغفر. يبقى بعد كل عباده المفروض ان احنا ايه؟ كل عباده كبيره الاستغفار. وتوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يعني شوفوا سيدنا نوح لما بيقول فوائد الاستغفار اوجزها في ايات رائعه. فقلت استغفروا ربكم ليه؟ انه كان غفارا. طب ليه بقى؟ ايه اللي هيجي لي في الدنيا؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، وهنا معناها الرزق. اي رزق؟ كل الرزق اللي في الدنيا. ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات في الاخره ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. جت في التاني ان الله كان غفورا رحيما في سوره النساء بسرعه. مرتين في الصفحه اللي فوق. مرتين غلطتي؟ غلط. لا تستطيع ان تعدله؟ فهمتي؟ لا. الصفحه اللي قبل الوجه هي في الاحزاب صح. انا بقول في النساء. حرمت عليكم. فتح الله لك يا عائشة. آخر الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، آخرها إيه؟ إن الله كان غفوراً رحيماً. يبقى عندك كم واحدة في النساء إن الله كان غفوراً رحيماً؟ أدي اتنين لغاية دلوقتي إن الله كان غفوراً رحيماً. وقبل كده واخدين اتنين إن الله كان عليماً حكيماً، وقلنا اللي لهم الاتنين في الفرض، فريضة من الله خلاص وفريضة من الله، صح كده؟ يبقى الآيات اللي فيها إن الله كان عليماً حكيماً كان فيها فرضية، وهنا إن الله كان غفوراً رحيماً مع الاستغفار، طبعاً ده متماشي جداً مع سياق الآية. وفي الآخر والآية الأخرى اللي هي آخرها وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً للي فات وعدى وعملتوه بجمالة. خلاص؟ طيب. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يعني إيه يختانون أنفسهم؟ يعني خانوا نفسهم. خانوا نفسهم بإيه؟ بالمعاصي وبإيه؟ وبالظلم. ويختانون يعني إيه؟ يكثرون في الخيانة. يعني مش معنى إن واحدة أو بنتك أو ابنك بيفعل المعاصي إن أنت تقفي جنبه ضد الحق نصرة لابنك أو نصرة لبنتك أو نصرة لزوجك ضد أخو زوجك. لا والله. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ليه؟ إن الله لا يحب. يعني لا يحب دي يعني إيه أخوات؟ يكره. إن ربنا سبحانه وتعالى بيكره مين؟ من كان خوانا، وده طبعا أسلوب مبالغة من الخيانة. خوانا أثيما. خوانا يعني كثير الخيانة. يعني واحد مسلم وبيسرق. أنا داري عنه عشان هو مسلم ضد واحد كافر. لا والله الإسلام ما بيقولش كده. واحد مسلم وبيعمل موبقات وفواحش، انا برضو اداري عنه عشان هو مسلم عشان ما بينوش ان هو وحش قدام الكافر. لا والله ربنا ما قال كده. ولا تجادل عنهم، يعني ما توقفش تدافع عنهم بقى وتجيب قصيدة الدفاع وتقعد تتكلم، لا ما ينفعش. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. ليه؟ هما ليه بيعمل كده؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يعني هم خايفين من الناس بس من كلام الناس، تمام كده، وعاملين حساب الناس لكن مش عاملين حساب ربنا، صح كده؟ وبيحضرني في الموضوع ده، هي حاجة بعيدة عن الموضوع شوية بس سبحان الله جت في دماغي دلوقتي. زي كده أسأل الله سبحانه وتعالى يهدي بناتنا وبنات المسلمين. لما أختي كده بتيجي من بره لابسة يعني لبس إيه لا يرضي الله، وتقوم جاية خلاص لابسة الإسدال وهي واقفة قدام ربنا خلاص كده، وتقولك ايه هو ينفع اصلي كده؟ طب هو انت خايفه من الناس يقولوا عليك ان انت بتتقي الله وبتلبسي كويس، مش خايفه من ربنا؟ يعني انت هتقفي ما بين ربنا ايدين ربنا بلبس ساتر، طب وقدام الناس تلبسي الفاضح؟ طب ايه يعني؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. زي بالظبط ايه اللي بيبقى قاعد مثلا في مجلس وبيبين ان هو مؤدب وان هو كويس، لكن هو في علاقاته مثلا مع زوجته، يعني واحده نساء كتير جدا تقولك زوجي بره لسانه زي العسل وحلو زي الفل، ومعايا انا الهم كله والشتيمه كلها والاذيه كلها، يبقى ده ايه؟ خايف من كلام الناس لكن ما بيخافش من ربنا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم بايه؟ بعلمه وباحاطته سبحانه وتعالى. افتكر الكلمه دي، بعلمه وبايه؟ عشان اخر الايه هيبقى كده، وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القلب. يبيتون يعني ايه؟ عارفه انت كده بتقول لك ايه بيتي الميه، مش عارفه ايه بيتي الغسيل منقوع، بيتيه يعني دايما بيبقى الامر ايه بالليل، يعني دايما انت ما بتعقدي العزم على حاجه تقولي بكره ان شاء الله هقوم من بدري اغسل واعمل وبتاع، يبقى دايما النيه بتبقى ايه مبيته، صح كده؟ فهم بيبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون ايه محيطا، بيحيط باللي في صدورهم، بيحيط بنيتهم. لذلك افتكري كلمة وهو معهم، واسألي نفسك دايما عندها بإيه؟ بعلمه وبإحاطته، عشان كده تجيبي آخر الآية صح، وكان الله بما يعملون محيطا، وما تنسيهاش. ها أنتم هؤلاء يا مسلمين جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، اللي هم مين بقى يعني كخصوص اللفظ في القصة دي؟ اللي هم أهل طعيمة اللي هو سرق، قعدوا يدفعوا عنه، ولا هو ما يعملش كده، وده ابن ناس، وده احنا عيله، وده احنا ما نعملش كده، احنا ناس اهليه وبتاع، زي ما بيحصل دلوقتي كده. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا الله، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ خدي لي بالك من التشكيل في الآية دي، لأن الله هنا منصوبة مش مضمومة، مش مرفوعة، منصوبة الله. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، يعني مين اللي هيكلم؟ هي ليه هنا الله هنا منصوبة يا أخواني؟ لأن هنا مفعول به، بمعنى مين اللي هيجادل ربنا عنهم يوم القيامة؟ يعني مين اللي هيقف يبقى محامي عنهم يوم القيامة؟ لا، ليس لهم شفعاء، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، مفيش، ده ربنا سبحانه وتعالى دي وبكتهم، انتوا دفعتوا عنهم دلوقتي في الدنيا، طب مين بقى يا حلوة اللي هيدفع عنها في الآخرة؟ هتجيبينها محامي منين؟ مفيش، عشان كده انت لازم تنصر الحق ولو على رقبتك. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ مين الوكيل بقى؟ مين المحامي اللي انت هتوكليه؟ افتكر الكلمة دي برضو عشان قفلت الآية. أم من يكون عليهم وكيلا؟ مين المحامي اللي هتوكليه بالقضية عشان يجي يدافع عنهم يوم القيامة؟ طيب الآيات اللي جاية بقى ثلاث آيات، وخلي بالك معايا في نظمها لأنها بتتنسي وبتتلخبطي فيها قوي. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، إحنا الأول هنبدأ بيعمل وبعدين آيتين بعد بعض يكسب، خلي بالك. وده إيه؟ ده ترهيب. أول آية دي فيها ترغيب في التوبة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، أول ظلم من ظلم النفس إيه يا أخوات؟ الشرك. فتح الله لك، إن الظلم لشرك إيه؟ عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني يلي عملته كده وجدلت عن طعيمة، ولا جدلت عن أي حاجة بعموم اللفظ يعني، تمام كده، ولا جدلت عن أي حد في موقف أصلا هو ما عندوش حق فيه، طب أنت ممكن تتوبي وتستغفري، خلاص؟ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. طيب هنيجي بقى بعد كده.